قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه ولما ورد ماء مدين وجد قال لأهلي

فخرج على قومه في زينته لولا الحكم وإليه ترجعون.